محاضرتنا اليوم تكملة لموضوع الخبر. في المحاضرة السابقة تحدثت عن الخبر وأنواع الخبر. قلنا في المحاضرة السابقة الخبر المفرد والخبر جملة والخبر شبه جملة. فأما الخبر المفرد قسمناه إلى قسمين، المفرد الجامد والمفرد المشتق، وتحدثنا عنه في المحاضرة السابقة. مثال عن الخبر المفرد: القدس جبل، دمشق روح. أما عن الخبر المفرد المشتق قلنا إنه زيد قائم، أي زيد المبتدأ، وقائم خبر جاء مشتق يعني اسم فاعل. طيب عندي هنا قلنا إنه الخبر المفرد المشتق بيرفع ضمير مستتر وبيرفع ضمير بارز وبيرفع اسم ظاهر، تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة. الآن سنتحدث عن الخبر الجملة. الخبر الجملة تنقسم إلى قسمين: خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. الخبر الجملة بإما أن يكون خبر جملة اسمية أو خبر جملة فعلية. أولا الخبر الجملة الاسمية. إيش يعني الخبر جملة اسمية؟ يعني بتتكون من مبتدأ وخبر. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. الجملة هذه باجي بقول في محل رفع خبر المبتدأ. يعني لو اجيت قلت ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، اي عندي الخبر جملة اسمية. الظلم مرتعه وخيم، هاي ليش عندنا الظلم مبتدأ، مرتعه مبتدأ ثاني وهو مضاف والها مضاف اليه، وخيم خبر المبتدأ الثاني. الجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الاول. اذا لما الجملة الاسمية بتيجي خبر بنقول انه تتكون من مبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الاول. عندي هنا ايضا مثال آخر، أجي أقول الحديقة أشجارها مثمرة. الحديقة أشجارها مثمرة، الحديقة مبتدأ، طيب أشجارها مبتدأ ثاني وهي مضاف والها مضاف إليه، مثمرة خبر المبتدأ الثاني. الجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. مثال آخر، العلم فوائده كثيرة. العلم مبتدأ، فوائده مبتدأ ثاني وهو مضاف والها مضاف إليه، العلم فوائده كثيرة، كثيرة خبر المبتدأ الثاني. الجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن إجا الخبر في الأمثلة السابقة الخبر جملة اسمية. طيب الخبر جملة فعلية، يعني بده يتكون من فعل زائد فاعل زائد مفعول به. الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، مثل البغي يصرع أهله. البغي مبتدأ، يصرع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وأهله مفعول به. الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. طيب عندي مثال آخر، محمد يلعب الكرة. محمد مبتدأ، يلعب فعل مضارع، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الكرة مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. إذن هنا إجا الخبر، إما أن يأتي الخبر جملة اسمية أو يأتي الخبر جملة فعلية. مثال آخر، دم الصوار تعرفه فرنسا، إذن برضو هنا إجا الخبر إيش عندي؟ إجا الخبر جملة فعلية. طيب النحاة جابوا شاهد في النحو يدل على أن الخبر جملة اسمية وجملة فعلية، البغي يصرع أهله والظلم مرتعه وخيم. هاي الشطر الأول، البغي يصرع أهله عند الخبر جملة فعلية والظلم مرتعه وخيم. الشطر الثاني إجا المبتدأ وجاء الخبر جملة اسمية. طيب الخبر عندما يأتي الخبر جملة فهناك رابط يربط الخبر الجملة مع المبتدئ، وهذا الكلام مش موجود في الكتاب. الخبر جملة، لما بيجي الخبر جملة هناك رابط يربط الخبر الجملة مع المبتدأ، سواء كان الخبر جملة اسمية او الخبر جملة فعلية لازم يكون في عندي رابط، لازم يكون في عندي ايش؟ لازم يكون في عندي رابط. زي ما اجي اقول انا، اول حاجة الرابط الضمير، اثنين اسم الاشارة، ثلاثة إعادة المبتدأ بلفظه أو معناه، أربعة العموم والشمول. إذن الروابط اللي بتربط الخبر الجملة مع المبتدأ أربعة، واحد الضمير، اثنين اسم الإشارة، ثلاثة إعادة المبتدأ بلفظه أو معناه، أربعة العموم والشمول. أول نقطة إحنا حنتحدث عنها، عن الروابط، الخبر الجملة، واحد الضمير. الضمير أساس الروابط في الخبر للخبر الجملة. الضمير إما أن يكون الضمير عندنا بارز أو الضمير مستتر أو الضمير محذوف. إذن الضمير الرابط الذي يأتي رابط للخبر الجملة مع المبتدأ بنقسمه إلى ثلاثة أقسام كما قلت. أول حاجة بقول الضمير بارز أو ظاهر أو الضمير مستتر أو الضمير عندي محذوف. الضمير البارز، لما إحنا قلنا الظلم مرتعه وخيم، الهاء اللي في كلمة مرتعه في المبتدأ الثاني هي التي ربطت الخبر الجملة مع المبتدأ، الهاء بتعود على مين؟ على الظلم. لما اجي اقول العلم فوائده كثيرة، الهاء اللي في كلمة فوائده ضمير، تعود على مين؟ على العلم، هي التي ربطت الخبر الجملة مع المبتدأ. الحديقة أشجارها مثمرة، الهاء هنا أيضا هي الرابط التي ربطت الخبر الجملة مع المبتدأ. من الروابط أيضا الضمير بيكون مستتر، زي ما أجي أقول أنا البغي يصرع أهله، وين الفاعل تاع يصرع؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ يعود على البغي، هو الرابط الذي ربط الخبر الجملة مع المبتدأ. محمد يلعب الكرة، أين الرابط؟ الرابط هو الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو، ربط الخبر الجملة مع الإيش؟ ربط الخبر الجملة مع المبتدأ. إذن الروابط عندي هنا إما أن يكون ضمير بارز أو ضمير مستتر أو عندي ضمير محذوف. مثال الضمير المحذوف، السمن منوان بدرهم، السمن منوان بدرهم، وين الخبر الجملة؟ منوان بدرهم، هنا منوان الأصل الجملة، السمن منوان منه بدرهم، فحذفت من والضمير. إذن هنا بقول الضمير هنا محذوف، هو الرابط الذي ربط الخبر الجملة مع المبتدأ. طيب واحد يقول لي إنه السمن منوان، لو قلنا السمن منوان بدرهم، منوان منه بدرهم، بيكون التركيب اللغوي خطأ، بيكون التركيب الجملة خطأ. لو أنا ذكرت من والضمير، هنا حذفت الضمير مع حرف الجر. العنب الكيلو بشيكل، أو الطماطم الكيلو بشيكل، يعني الطماطم الكيلو منه بشيكل، حذفت أنا حرف الجر وحذفنا منه الضمير. إذن عندي الرابط قلنا الضمير إما أن يكون بارز، الضمير إما أن يكون مستتر، الضمير إما أن يكون محذوف. الرابط الثاني اللي إحنا رابط الخبر الجملة مع المبتدأ اسم الإشارة. لما أجي أقول في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولباس التقوى ذلك خير، الواو تعرف حسب ما قبلها، لباس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، التقوى وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه. ذلك ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ تاني، اللام للبعد، الكاف للخطاب. خير خبر المبتدأ الثاني، الجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إيش الرابط هنا؟ ما هو الرابط الذي ربط الخبر الجملة مع المبتدأ؟ اسم الإشارة ذا، اسم الإشارة ذا. مثال آخر، الحرية تلك أمنية الفلسطيني، الحرية مبتدأ وتلك أمنية الفلسطيني خبر المبتدأ. طب وين الرابط؟ ت، اسم الإشارة الت هي التي ربطت الخبر الجملة مع المبتدأ. إذن الرابط الثاني اللي إحنا نتحدث عنه الآن هو الإيش؟ الاسم الإشارة. الاسم الإشارة كما ذكرت في المثال لباس التقوى ذلك خير، أو الحرية تلك أمنية الفلسطيني. الرابط الثالث من روابط الخبر الجملة، إعادة المبتدأ بلفظه أو إيه أو معناه. إعادة المبتدأ بلفظه إن أنا أعيد نفس اللفظ، أعيد نفس اللفظ، زي ما أجي أقول الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، الساعة ما الساعة. لما أنا بدي أجي أعرف كلمة الحاقة ما الحاقة، الحاقة مبتدأ، ما خبر المبتدأ الثاني، الحاقة مبتدأ ثاني، الجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وهذا هو الإعراب المشهور، أو القارعة ما القارعة، القارعة مبتدأ أول، ما خبر المبتدأ الثاني، والقارعة مبتدأ ثاني، الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هنا إيش الرابط في الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة؟ وجدنا أن المبتدأ أعدناه، تم إعادته بنفس اللفظ، الحاقة رجعنا قلنا الحاقة، القارعة رجعنا قلنا القارعة، القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. إذن هنا إعادة المبتدأ بلفظه. في إعراب آخر بعض النحويين أعرب هذا المثال، إيش قالوا؟ الحاقة مبتدأ وما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. لكن الإعراب الأقوى والأصح إن أجي أعرب الحاقة مبتدأ والحلقة الثانية مبتدأ ثاني وما خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إيش الرابط هنا؟ إعادة المبتدأ بلفظه. أما إعادة المبتدأ بمعناه إن أعيد المبتدأ بنفس المعنى، زي ما أجي أقول السيف ما المهند، المهند بمعنى السيف، الأسد ما الغضنفر، الأسد ما الخبعث. إذن هنا إعادة المبتدأ بمعناه، إعادة المبتدأ بإيش؟ إعادة المبتدأ بمعنى. إذن هنا الرابط الذي ربط الخبر الجملة أن المبتدأ أعيد بنفس المعنى، لم يعد المبتدأ بنفس اللفظ وإنما المعنى بنفس الإيش؟ بنفس المعنى. طيب عند الرابط الرابع والأخير من روابط الخبر الجملة مع الإيش؟ مع المبتدئ، قالوا الرابط الرابع العموم والشمول. لما أجي أقول أنا زيد نعم الرجل، زيد المبتدأ، نعم فعل جامد، الرجل فاعل، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، أين الرابط الذي ربط الخبر الجملة مع المبتدأ؟ قال التعريف في كلمة الرجل أفادت العموم والشمول، هي الرابط اللي ربطت الخبر الجملة مع المبتدأ. إذن الرابط هنا في زيد النعمة الرجل قال التعريف التي أفادت إيش؟ أفادت العموم والشمول. اذا عندي الروابط زي ما احنا قلنا 4، 1 الضمير باقسامه، 2 اسم الاشارة، 3 اعادة المبتدأ بلفظه او معناه، 4 العموم والشمول. طيب لو اجيت انا قلت قولي لا اله الا الله، قولي حسبي الله، قولي لا إله إلا الله قول مبتدأ ويا مضاف واليا مضاف إليه، ولا إله إلا الله خبر المبتدأ. طيب أين الرابط؟ أين الرابط؟ إذن هنا قالوا إذا جاء الخبر نفس المبتدأ لا يحتاج إلى رابط، القول هو لا إله إلا الله، النطق نطقي حسبي الله، حسبي الله خبر نطقي، نطقي اجت مبتدأ. طب اين الرابط الذي ربط الخبر مع المبتدأ؟ قالوا لا تحتاج الى رابط لان الخبر جاء نفس المبتدأ، ويكون ذلك في القول والنطق والصراخ، قولي لا اله الا الله، نطقي حسبي الله، صراخي لا اله الا الله او صراخي محمد قائم. إذن هنا بنيجي بنقول انه هذه الجمل لا تحتاج الى ايش؟ لا تحتاج الى رب. إذن هنا احنا اتكلمنا عن الخبر، قلنا الخبر جملة، جملة اما ان تكون جملة اسمية او جملة فعلية، وعرفنا انه الجملة الاسمية تتكون من المبتدئ الثاني والخبر المبتدئ الثاني، والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب عندي الخبر شبه الجملة، الخبر شبه الجملة، ايش معنى الخبر شبه الجملة؟ معنى الخبر شبه الجملة بتتكون شبه الجملة من حرف جر واسم مجرور، حرف جر واسم مجرور، او ظرف ومضاف اليه. هنا احنا بنقول الخبر شبه جملة تجاوزا. ليش بنقول تجاوزا؟ لما كانت مادة النحو مادة صعبة ومعقدة لدى المتعلمين، قلنا بعض انه حاجة قالوا بدنا نيسر النحو العربي، لما احنا بنقول الخبر شبه جملة هذا تيسيرا لمادة النحو العربي، لان ذلك من اضعف الاراء، لانه قالوا في شبه الجملة النحاة، قالوا النحاة في شبه الجملة اربعة اراء. واحد، الرأي الاول وهو اقوى الاراء، ان انا اقدر ايش عندي هنا، اقدر عندي اقدر فعل محذوف او اسم، عندي هنا اقول شبه الجملة متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف فعل او اسم. لما اجي انا لو قدرت فعل اقول استقر، لو قدرت اسم اقول كائن. إذن التقدير شبه الجملة، الرأي القوي إن أقول شبه الجملة، مينفعش أقول شبه الجملة خبر المبتدأ، وإنما بينفع أقول شبه الجملة متعلق بمحذوف والتقدير استقر أو كائن، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا إنه إحنا نقدر كائن، الخبر شبه الجملة متعلق بمحذوف والتقدير كائن. الرأي الثالث انه شبه الجملة متعلق بمحذوف والتقدير استقر. الرأي الاخير وهو اضعف الاراء، ان انا اقدر ايش اقول شبه الجملة خبر المبتدأ، ان اقول شبه الجملة خبر المبتدأ وهذا اضعف الاراء. اذا لما اجي اقول القلم فوق الطاولة، القلم فوق الطاولة، لما اجي اقول القلم مبتدأ فوق ظرف وهي مضاف والطاولة مضاف اليه، ايش عندي هنا؟ شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. الطلاب في الجامعة، الطلاب مبتدأ في حرف جاء، الجامعة اسم مجرور، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. يعني لو ايش؟ طيب لو احنا قلنا المثالين القلم فوق الطاولة، القلم قلت عنه مبتدأ وفوق ظرف مكان وهي مضاف والطاولة مضاف اليه، شبه الجملة خبر المبتدأ، ماشي الحال. هذا رأي ضعيف، يعني اخذنا احنا بالرأي الضعيف، لكن هل الكلام تبعنا صواب ام خطأ؟ بنقول انه الكلام صواب، صواب الكلام نقول انه الخبر شبه الجملة، اخذت باضعف الاراء عند النحاة. لو قلت الطلاب في الجامعة، الطلاب مبتدأ وفي حرف جر، والجامعة اسم مجرور، الجار والمجرور متعلق بايش؟ متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. لو قلت في الجامعة شبه الجملة الجار والمجرور خبر المبتدأ، صواب ولا خطأ؟ صواب. هنا بكون انا اخذت بالرأي الضعيف، اخذنا بالرأي الضعيف على انه الخبر شبه جملة. الامثلة اللي وردت عندنا في الكتاب، العدو امامكم، حب الوطن بين الضلوع، العدو امامكم، العدو مبتدا، امام ظرف مكان وهي مضاف والكاف مضاف اليه، الميم للجميع، شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر المبتدا، او اقول شبه الجمله خبر المبتدا. طيب الحب الوطن بين الضلوع، حب مبتدا وهي مضاف والوطن مضاف اليه، بين ظرف مكان وهي مضاف والضلوع مضاف اليه، شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر المبتدا، او اقول شبه الجمله خبر المبتدا. طيب احنا لو لاحظنا الامثله اللي موجوده في الكتاب عندنا، لوجدنا انه الكتاب مركز على الخبر شبه الجمله الظرفيه المكانيه، يعني الظرف المكان، لانه اكثر استخدام من الظرف الزمان. طيب الان سؤال بدنا نطرحه، هل يجوز ان يتعدد الخبر لمبتدئ واحد؟ هل يجوز ان يتعدد الخبر لمبتدئ واحد؟ النحاة قالوا يجوز ان يتعدد الخبر لمبتدا واحد. يعني ايش اجي اقول؟ يجي لي مبتدا واحد اقول خبر خبر ثاني، خبر ثالث، خبر رابع، خبر خامس. زي ما اجي اقول انا هنا هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو الغفور. الغفور خبر هو مبتدأ، الغفور خبر المبتدأ، الودود خبر تاني، ذو العرش المجيد خبر ثالث، فعال لما يريد خبر رابع. طيب ايش لاحظنا احنا؟ لاحظنا الآتي، انه اذا تعدد الخبر لمبتدئ واحد يجب عدم وجود أداة من أدوات الربط، أدوات العطف. يعني لو قلت أنا هو الغفور والودود، بتكون الودود معطوفة على الغفور، وذو العرش المجيد معطوفة على الودود. إذن هنا لما أجي أقول تعدد الخبر، هنا لازم نقول إحنا ما نجيبش، لا نأتي بأداة من أدوات العطف اللي إحنا بنقول عنها أدوات الربط. إذن لازم أقول هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. العمل حق شرف واجب كرامة. العمل حق شرف واجب كرامة. إذن العمل هنا مبتدأ، وحق خبر المبتدأ، شرف خبر ثاني، واجب خبر ثالث، كرامة خبر رابع. إذن هذا هو إيش عندي؟ لم نأتي بأداة من أدوات العطف. ليش؟ لأنه إيش عندنا؟ لو جبت أداة من أدوات العطف بيكونش خبر تاني، وإنما بيكون معطوف على الخبر التاني. طيب السؤال هنا، في رأي آخر للنحويين. الرأي الآخر إنه إيش أقول عندي؟ بدل ما أقول خبر تاني أقول خبر لمبتدئ محذوف، والتقدير هو، يعني في المثال هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. الغفور خبر أول، الودود خبر لمبتدئ محذوف، والتقدير هو الودود ذو العرش المجيد. خبر لمبتدئ محذوف والتقدير هو ذو العرش المجيد. يعني في رأيين، إما أن أنا أقول خبر تاني، خبر ثالث، خبر رابع، أو أقول خبر لمبتدأ محذوف. كده إحنا خلصنا وانتهينا من الجملة الإسمية. ننتقل إلى النواسخ.